بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.